الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال امرؤ القيس: أحاري ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلدي. أحاري ماذا يريد؟ يريد أحارث. أحسنت. على أي اللغتين؟ لغة من ينتظر أو لغة من لا ينتظر؟ من ينتظر. أحسنت. طيب، على لغة من لا ينتظر ماذا تقول؟ أحار. أحسنت. وأيهما أكثر في كلام العرب؟ أحسنت، لغة من ينتظر. لو ذكرتم مثالا لأسلوب الاستغاثة، يا الله للمسلمين. أحسنت. وآخر للندبة، وزيد. أحسنت. طيب، إذا لو ذكرتم مثال على مصدر يعرب مفعولا مطلقا تسلط عليه عامل من معناه، أحسنت، فرحت جدلا. أحسنت. طيب، لو ذكرتم مثال آخر وقفت قياما. أحسنت. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخ والديه والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شغله وقتا وفاعلا كقلت إجلالا لك. فإن سقط المعلل شرطا جر بحرف التعليل نحو: خلق لكم هو إني لتعروني للإجلال سجة فجئت وقد نطت لنوم ثيابها. والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى فيه من اسم زمان كصمت يوم الخميس أو حينا أو أسبوعا، أو اسم مكان مبهم وهو الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن كعند ولدا، والمقادير كالفرسخ وما صيغ من مصدر عامله كقعدت مقعد زيد. والمفعول معه هو اسم فروة بعد واو يريد بها التنصيص على المائية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه كسرت والليلة وأنا سائر والليلة. فقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ومنه قلت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما، ويترجح بنحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي، ويضعف بنحو قام زيد وعمرو. والحال وهو وصف فضلة يقع في الجواب: كيف تضربت اللص مكتوفا وشرطها التنكير وصاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير نحو خاشعا أبصارهم يخرجون في 4 أيام سواء للسائلين، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، وقوله لميت موحشا فضلوا. أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: والمفعول له هذا الثالث من المفاعيل الخمسة، ويسمى المفعول لأجله والمفعول من أجله. قال: وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا كقمت إجلالا لك. قمت إجلالا لك، إجلالا مصدر، وهو علة القيام، هو معلل للحدث، الحدث هو القيام، الإجلال علة القيام. وقد تشارك في الوقت والفاعل، وقت الإجلال ووقت القيام واحد، وفاعل الإجلال وفاعل القيام واحد، المجل هو القائم. إذن هذا مفعول له. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. حذر مصدر، وهو علة جعل الأصابع في الآذان. ووقت الحذر ووقت جعل الأصابع في الآذان واحد. وفاعلهما واحد كذلك، إذن هو مفعول له، لا بد أن يكون مصدرا مفيدا للتعليل، وأن يكون اتحد مع المصدر، أن يكون اتحد مع العامل في الوقت والفاعل، أن يكون هذا المصدر اتحد مع العامل في الوقت والفاعل. هذا قوله: وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، كقمت إجلالا لك. قال: فإن فقد المعلل شرطا، يعني إذا فقد شرط غير شرط التعليل، إذا فقد شرط غير شرط التعليل، فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل، نحو خلق لكم، هذا مثال ما فقد المصدرية، الضمير ليس مصدرا لذلك جر بحرف التعليل. وإني لتعروني لذكراك هزة، ما الذي فقد هنا؟ متحدة في الفاعل. أحسنت، ما وجهه؟ فاعل العرو غير فاعل الهزة أو غير فاعل الذكرى. أحسنت، بارك الله فيكم. وإني لتعروني لذكراك هزة، فاعل العرو الهزة وفاعل الذكرى المتكلم، فاختلف في الفاعل لم يتحد. قال: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، ما الذي فقد هنا؟ الزمن. أحسنت، ما وجهه؟ وقت النوم. نعم، غير نبض الثياب. أحسنت، بارك الله فيكم. وقت النوم غير وقت خلع الثياب، وقت خلع الثياب سابق على وقت النوم. نعم. ثم قال رحمه الله: والمفعول فيه، هذا الرابع من المفاعيل الخمسة، وهو الظرف، وهو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه. هذا قوله: وهو ما سلط عليه عامل على معنى فيه، من اسم زمان، ثم قال: أو اسم مكان مبهم. إذن كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه فهذا هو الظرف المسمى مفعولا فيه. مثال المؤلف: صمت يوم الخميس. يوم هنا زمان سلط عليه عامل هو صمت، وهو على معنى الظرفية، يوم الخميس هو الذي حصل فيه الصيام. وكذلك في المكان: جلست أمامك. أمامك هذا ظرف مكان سلط عليه عامل على معنى في الظرفية، فهو المكان الذي حصل فيه الجلوس. فإذا لم يتضمن معنى فيه فليس من المفعول فيه. مثلا: وأنذرهم يوم الآزفة. هنا يوم ليس مفعولا فيه. لماذا؟ لأنه ليس المقصود الإنذار في ذلك اليوم، بل المقصود إنذار ذلك اليوم، فيوم القيامة منذر. لذلك ما إعراب يوم هنا؟ أحسنت، مفعول به. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، هذا ليس على معنى فيه، فلا يعرب ظرفا بل هو مفعول به. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كذلك يوما هنا مفعول به. وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية. قال: من اسم زمان كصمت يوم الخميس أو حينا أو أسبوعا، يعني لا فرق بين أن يكون اسم زمان مختص مثلا، يعني وهو ما يقع جوابا لمتى، مثلا متى صمت؟ تقول: صمت يوم الخميس. يوم الخميس هذا اسم زمان مختص، اسم زمان مختص الذي يقع جوابا لمتى. قال: أو حين. وكذلك يكون اسم زمان مبهم، وهو الذي لا يقع جوابا لشيء، لا يقع جوابا لمتى ولا لكم. انتظرتك حين ووقت ومدة، قال كصمت يوم الخميس أو حين أو أسبوعا. أيضا قد يكون اسم زمان لمعدود وهو الذي يقع جوابا لكم، كم جلست في مكة أسبوعا. إذن ذكر ثلاثة أمثلة. كصمت يوم الخميس هذا اسم زمان مختص يقع جوابا لمتى، والمثال الثالث أسبوعا هذا اسم زمان معدود يقع جوابا لكم، والمثال الثاني حين هذا اسم زمان مبهم لا يقع جوابا لمتى ولا لكم. إذن جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، وأما أسماء المكان فلا ينصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما، والمبهم هو ما لا يختص بمكان بعينه. المبهم هو الذي لا يختص بمكان بعينه، وهو ثلاثة أقسام كما ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى. قال أو اسم مكان مبهم وهو الجهات الست، ثم قال والمقادير وما صيغ من مصدر عامله. هذه ثلاثة أشياء. الأول أسماء الجهات الست، فوق وتحت وأعلى وأسفل وأمام وخلف وقدام ووراء ويمين وشمال، وكذلك ذات اليمين ذات الشمال. طيب هذه أكثر من ست الآن، كيف ذلك؟ وقال جهات الست. نعم نعم، الجهات ست لكن أسماؤها كثيرة. مثلا تقول أمام وتقول قدام بمعنى واحد، تقول خلف ووراء بمعنى واحد، تقول فوق وأعلى بمعنى واحد، تحت وأسفل بمعنى واحد. الجهات ست لكن أسماؤها أكثر من ذلك. قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فوق هنا ظرف مكان، قد جعل ربك تحتك سريا، تحت ظرف مكان، والركب أسفل منكم أسفل ظرف مكان. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، ذات اليمين هذا ظرف مكان، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ظرف مكان، وكان وراءهم ملك ظرف مكان. ويلحق بأسماء الجهات ما أشبهها في شدة الإبهام، مثل عند ولدى وناحية ومكان، فهي كذلك ظروف مكان. قال رحمه الله وهو الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن، ثم ذكر أنه يعني يلحق بها عند ولدى، المقصود ما أشبهها في شدة الإبهام. نعم شيخنا، يلحق بها ماذا؟ ذكر أنه يلحق بها عند ولدة، يعني ما أشبهها في شدة الإبهام والاحتياج إلى ما يعين المعنى يلحق بها، ناحية مكان هذا كله يلحق بها. الثاني أسماء المقادير، قال والمقادير كالفرسخ، تقول سرت فرسخا أو ميلا أو بريدا. الثالث قال فيه وما صيغ من مصدر عامله كقعدت مقعد زيد. ما صيغ من المصدر على وزن مفعل أو مفعل، للدلالة على المكان، ويكون من مصدر عامله من اللفظ قعدت مقعد زيد، وقفت موقف عمرو. قال تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. إذن جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، وأما أسماء المكان فلا يقبل النصب على الظرفية منها إلا ما كان مبهما، وهو هذه الثلاثة: أسماء الجهات الست، وأسماء المقادير، وما صيغ من مصدر عامله. الخامس وهو الأخير من المفاعيل: المفعول معه. قال: والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، كسرت والنيل وأنا سائر والنيل. النيل هنا لو طبقنا عليه التعريف، النيل هنا اسم ليس بفعل ولا حرف، وهو فضلة. ما معنى الفضلة؟ أحسنتم، نعم هو كذلك، يعني ليس مسندا ولا مسند إليه، ليس وكنا في الإسناد. والواو هنا بمعنى مع، الواو هنا بمعنى مع أريد بها التنصيص على المعية، وهي في المثال الأول سيرت والنيلة مسبوقة بفعل، وفي المثال الثاني أنا سائر والنيل مسبوقة بما فيه حروفه ومعناه. ثم قال: وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه. ذكر أنه قد يجب النصب، وقد يترجح وقد يضعف. يجب النصب يعني هذه حالات الاسم الذي بعد الواو، هذا الاسم الذي يعرب مفعولا معه قد يجب فيه النصب، يعني يوجد مانع من اعتبار الواو عاطفة، وقد يترجح فيه، يجوز الوجهان، وإعراب مفعولا معه أرجح. وقد يضعف، يجوز الوجهان لكن جعل الواو عاطفة أرجح. قال: وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه. يجب النصب في مثل لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لماذا هنا لا يجوز العطف بأن تقول لا تنهى عن القبيح وإتيانه؟ لماذا؟ لم يمتنع الجمع بينهما، يعني المعنى يختلف. ما المعنى؟ يكون المعنى إذا قلنا أنها عاطفة، نعم، يعني أنه لا ينهى عن القبيح ولا ينهى عن إتيانه. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. لا تنهى عن القبيح وإتيانه، الواو عاطفة، إتيان معطوفة على القبيح أي على فعله، فلا تنهى عن فعل القبيح ولا تنهى عن إتيان القبيح، وهذا يفسد به المعنى، ليس هذا المقصود، ليس المعنى لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه، بل المقصود لا تنهى عن القبيح مع إتيانك له. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لا تنهى عن القبيح مع إتيانك له. فهنا يجب النصب على أن الواو للمعية فيكون ما بعدها مفعولا معه، لا بد من هذا، وإلا حصل التناقض وفسد المعنى. قال: ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما. نعم شيخنا، السلام عليكم. هنا يكون في تكرار، يعني نفس المعنى الأول هو الذي في ما بعد الواو. نعم، لأن العطف على نية تكرار العامل، يعني يكون النهي عن الأول عن فعل القبيح، الثاني عن إتيان القبيح، وهو بمعنى فعل القبيح. لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه، يعني لا تنهى عن فعل القبيح على المعنى الفاسد، لا تنهى عن فعل القبيح ولا تنهى غيرك عن إتيان القبيح، هكذا يكون المعنى، وهذا فساد في المعنى، لا يحقق المعنى المقصود. نعم. قال: ومنه أي مما يجب فيه النصب قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما. هاتان مسألتان مهمتان، أما الأولى فإن المقرر عند جمهور النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد فاصل، لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد فاصل. يعني ما تقول ذهبت وزيد، لا بد من أن تأتي بفاصل، تقول مثلا ذهبت أنا وزيد. انظر إلى قوله تعالى: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ما قال لقد كنتم وآباؤكم، لا، هنا جاء الفاصل، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أسكن أنت وزوجك جنات عدن يدخلونها ومن صلح. أين الشاهد في هذه الآية؟ يدخلونها ومن صلح. نعم، أتى بالواو. الواو، الواو عاطفة. من يدخلونها؟ يدخلونها واو الجماعة هي الفاعل، هي الضمير المتصل، ليست هي الفاصل. أين الشاهد؟ أحسنت، أحسنت. الفاصل وضمير النصب. ها، يدخلونها ومن صلح. ما أشركنا ولا آباؤنا، أين الشاهد؟ ولا، لا، أحسنت، أحسنت. لا، فصل بلا. قال ابن مالك رحمه الله: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، أو فاصل ما، أي فاصل. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا ضعف يرد، أقصد وبلا فصل، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. يقول إنه ورد في النظم فاشيا العطف بلا فاصل. من شواهده قول الشاعر: قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج فلا تعسفن رملا. قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج فلا تعسفن رملا. أين الشاهد؟ أحسنت، أقبلت وزهر لم يفصل. طيب، قال الآخر: ورجل أخيطل من سفاهة رأيه ما لم يكن وأبله لينالا. ورجل أخيطل من سفاهة رأيه ما لم يكن وأبله لينالا. أين الشاهد؟ أحسنت، أحسنت. ما لم يكن وأب لم يفصل. ومن النثر ما حكاه سيبويه رحمه الله تعالى: مررت برجل سواء والعدم، مررت برجل سواء والعدم. أين الشاهد؟ أحسنت، أحسنت. سواء أي سواء هو والعدم، فلم يفصل. والعدم هذا عطف على الضمير المستتر في سواء. وهذه ثلاث شواهد مشهورة عند النحاة، وقد استعمل هذا الشيخ محمد سالم العدود في نظمه لخليل في مواضع. ففي موضع قال في الحاشية: هذا من باب مررت برجل. في موضع ثاني قال: هذا من باب قلت إذ أقبلت. في موضع ثالث قال: هذا من باب ما لم يكن وأب. هكذا. هذه المسألة الأولى. قال: على الأصح فيهما. لماذا؟ لأنه قد قيل بالجواز، بجواز العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فاصل. المسألة الثانية: قال مررت بك وزيدا، وهي كسابقتها مسألة مهمة. المشهور عند النحاة أنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، لا بد من إعادة الجار. مررت بك وبزيد، يعني لا تقول مررت بك وزيد، بل أعد الجار. ومنه في القرآن فقال لها وللأرض، فقال لها وللأرض، أعيد الجار الذي هو اللام، وعليها وعلى الفلك، أعيد الجار على. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، أين الجار الذي أعيد؟ إله. حسنت، يعني الجار ليس بالضرورة أن يكون حرف جر، قد يكون المضاف. نعم. طيب، إذا جئنا هنا إلى مثال مؤلف، مررت بك وزيدا، لو قال وزيد لا كان قد عطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجار، وهذا على مشهور عند النحاة لا يجوز. لكن من شواهد العطف بلا إعادة الجار قراءة حمزة تساءلون به والأرحام، وقيل به في قوله تعالى وكفر به والمسجد الحرام، وقيل به أيضا في قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن يتبعك المؤمنين، أي وحسب من يتبعك المؤمنين، لم يعد الجار. ومنه في الشعر قول الشاعر فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجبي، فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجبي، أين الشاهد؟ والأيام. أحسنت، بك والأيام. وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما، إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. وابن هشام رحمه الله تعالى في أوضح المسالك قرر الرجحان فقط في المسألتين، في قمت وزيدا وفي مررت بك وزيدا، قرر الرجحان فقط. وهنا في القطر جعل النصب واجبا، وقال في الشرح ومن النحويين من لم يشترط في المسألتين شيئا فعلى قوله يجوز العطف، ولهذا قلت على الأصح فيهما، يعني قلت في المتن على الأصح فيهما لهذا القول، لأنه قيل إنه لا يشترط شيء في المسألتين، وهذا القول هو الذي جرى عليه ابن هشام رحمه الله تعالى في الأوضح، فإنه قرر الرجحان لم يقرر الوجوب. ثم قال رحمه الله تعالى ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ، يعني هنا يجوز الوجهان النصب والعطف، والنصب على المعية أرجح، هذا معنى قوله يترجح النصب على اعتبار الواو عاطفة. ومثاله كن أنت وزيدا كالأخ، لو أنك عطفت فقلت كن أنت وزيد لزم أن يكون زيد مأمورا، وأنت لا تريد أن تأمره، أنت تأمر مخاطبك، تقول كن أنت مع زيد كالأخ، أنت لا تخاطب زيدا، أنت تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون مع زيد كالأخ. فلو أنك رفعت يكون الخطاب لهما، والواقع أنك لا تخاطبهما، لذا قال ابن هشام هنا ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ، وقيل بالوجوب لأنه لا يؤدي المقصود. المقصود كن أنت مع زيد كالأخ، ولا يتأدى هذا إلا إذا نصبت. أما إذا قلت كن أنت وزيد فالخطاب لهما معنى، والواقع أنك لا تخاطب إلا مخاطبك دون زيد. ومنه قول الشاعر فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحار، فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحار. من يعيد البيت؟ حسنت. فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحار. هذا مما يغلط فيه، الكلية هي بضم الكاف، يغلط فيه بالكسر، والطحال بالكسر ويغلط فيها بالضم. الصواب الكلية بالضم والطحال بالكسر. ثم قال ويضعف في نحو قام زيد وعمر. ما الذي يضعف؟ يضعف النصب. فهذه الحالة يجوز فيها الوجهان، والعطف أرجح، وذلك إذا أمكن العطف بغير ضعف. إذا أمكن العطف بغير ضعف فهو الأرجح. تقول قام زيد وعمر، هذا أرجح من أن تقول قام زيد وعمرا، لأن العطف هو الأصل. نعم. ثم قال رحمه الله باب الحال. قال والحال وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف كضربت القصة مكتوفة. الحال وصف، الوصف ما دل على معنى وصاحبه، مثل ضاحك ومسرور وفرح وراكب ومكتوف. وهو وصف فضلة، الفضلة ما ليس ركنا في الإسناد، ليس عمدة، ليس مسندا ولا مسندا إليه. يقع في جواب كيف بمعنى أنه يبين هيئة صاحبه عند وقوع الفعل، يبين الهيئة. قال كضربت اللص مكتوفا. مكتوفا هنا وصف لأنه يدل على المعنى وصاحبه. وهو فضل له لأنه ليس مسندا ولا مسندا إليه. وهو يقع جوابا لكيف، تقول كيف ضربت اللص، الجواب مكتوفا. ومنه قوله تعالى فخرج منها خائفا. خائفا وصف لأنه يدل على المعنى وصاحبه، وهو ليس ركنا في الإسناد. ثم يقع في جواب كيف، كيف خرج منها، خرج منها خائفة. قال رحمه الله تعالى وشرطها التنكير، يعني أن شرط الحال أن تكون نكرة. فإذا جاءت الحال بلفظ معرفة يجوز أن تقول جاء الحال أو جاءت الحال، والتأنيث أفصح وكلاهما فصيح. إذا جاءت معرفة وجب تأويلها بنكرة. قال شرطها التنكير. إذن إذا وقعت معرفة فإنها تؤول بنكرة. قال ابن مالك والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. جاء وحده تؤوله بنكرة، جاء منفردا. ادخلوا الأول فالأول، كيف تؤول هذه المعرفة بنكرة؟ تابعين. نعم سنتم ترتبين تابعين. ثم قال وصاحبها التعريف. هنا إشكال. وشرطها التنكير وصاحبها، ما إعراب صاحبها؟ أحسنت. هل أعاد الخافض؟ لم يعد الخافض رحمه الله. وصاحبها التعريف، يعني وشرط صاحبها التعريف هنا عطف على ضمير الخفض دون إعادة الخافض، وقد صرح بالمنع قبل قليل رحمه الله. وصاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير، يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، هذا الأصل، الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة. مثلا مثال الذي ذكره، ضربت اللص مكتوفا، أين صاحب الحال؟ اللص، أحسنت، وهو معرفة. جاء زيد ضاحكا، أين صاحب الحال؟ زيد، وهو معرفة. فخرج منها خائفا، أين صاحب الحال؟ أحسنت، الضمير مستتر، فاعل خرج، والضمير من المعارف. خش عن أبصارهم يخرجون، أين الشاهد هنا؟ يعني هو ذكر أربعة أشياء، التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير، ثم ذكر أربعة أمثلة، الأول والأول والثاني للثاني وهكذا على اللف والنسل المرتب. إذن خش عن أبصارهم يخرجون، هذا مثال للتعريف. ما الشاهد؟ إذا الحال هو جماعة يخرجون. أحسنت، بارك الله فيكم. صاحب الحال هو الضمير الواو، وهو معرفة، الضمائر من المعارف، والحال خشعا، إذن خشعا حال من فاعل يخرجون. ويصح أن يكون صاحب الحال نكرة إذا وجد مسور، وهو أحد ثلاثة أشياء على ما هنا، التخصيص أو التعميم أو التأخير. التخصيص، يعني هذه النكرة تتخصص بوصف أو إضافة، مثالها الذي ذكره، في أربعة أيام سواء للسائلين، أين الحال هنا؟ سواء. أحسنتم. وصاحب الحال أربعة، نعم أربعة، وقد تخصصت بالإضافة. قال وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، أين الحال؟ طبعا هذا مثال التعميم، هذا المثال الثالث للشيء الثالث الذي ذكره قبل الذي هو التعميم. أين الجملة لها منذرون؟ أحسنت، هذه الجملة في موضع الحال. وأين صاحب الحال؟ قرية. أحسنتم، نعم. وأين التعميم؟ نكرة في صيام النفي. أحسنت، هذه أحسنت. هذه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وقبلها من هذه تفيد التنصيص على العموم. نعم. قال لمية موحشا طللوا، هذه إشارة إلى قول الشاعر، لمية موحشا طللوا يروح كأنه خللوا. هذا مثال على التأخير، يعني إذا تأخر صاحب الحال فهذا مسوغ لوقوعه نكرة. أين صاحب الحال هنا؟ طلل. أحسنت، وقد تأخر، فهذا يسوغ مجيئه نكرة. إذا نظرت إلى قوله لمية موحشا طلل، فالذي سوغ مجيء صاحب الحال نكرة هنا هو تأخره. وكذلك مثلا أتاني سائلا رجل، رجل هنا نكرة وهو صاحب الحال، وسوغ مجيئه نكرة تأخره. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. شيخنا. نعم شيخنا. السلام عليكم. قلنا تخصيص النكرة إما بالإضافة إما بالوصف. نعم. مثال وصف. جاء طالب مجتهد ضاحكا.